فقد يرتد الإنسان عن الإسلام بقول يقوله أو بعمل يعمله أو باعتقاد يعتقده أو بشك يطرأ عليه. هذه الأمور الأربعة كلها يأتي منها الناقض الذي يقدح في العقيدة ويبطلها. وقد ذكره أهل العلم في كتبهم وسموه باب حكم المرتد. كل مذهب من ذهب العلماء وكل فقيه من الفقهاء ألف كتبا في الغالب يذكر فيها عندما يذكر الحدود يذكر باب حكم المرتد وهو الذي يذكر بعد الإسلام. هذا مرتد يعني رجع عن دين الله ارتد عن دين الله رجع عن دين الله وارتد عنه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه. خرجه البخاري الصحيح والصحيحين عن ابي موسى رضي الله عنه انه جاء اليه بيهودي قد اسلم ثم رجع الى يهوديه وارتد ورجع الى يهوديه في اليمن. فجاءه معاذ بن جبل وقد بعثه الرسول اليمن كما بعث ابا موسى فوقف عليه وهو مقيد فقال ما هذا؟ قال ابو موسى هذا رجل يهودي اسلم ثم رجع الى دينه الباطل وجيء به ليقتل ان لم يرجع الى الحق. فقال معاذ لا انزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فامر به فقتل لانه اصر الا يرجع الى الاسلام. فقتل بين يدي ابي موسى ومعاذ في اليمن وقد بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن اميرين ومعلمين ومرشدين وقاضيين. فدل ذلك على ان المرتد عن الاسلام يقتل اذا لم يتب يستتاب. فان تاب ورجع فالحمد لله وان لم يرجع واصر على كفره وضلاله يقتل ويعجل به الى النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فالنواقض التي تنقض الاسلام كثيره منها قول مثل سب الله هذا قول ليس ينقض الدين. سب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اللعن والسب لله ولرسوله او العيب كن يقول ان الله ظالم ان الله بخيل ان الله فقير ان الله جل وعلا لا يعلم بعض الامور او لا يقدر على بعض الامور كل هذا يقال رد عن الاسلام. من انتقص الله او سبه او عابه بشيء فهو كافر وارتد عن الاسلام نعوذ بالله. هذه رده قويه اذا سب الله او استهزا به أو تنقصه أو وصفه بأمد لا يليق كما تقول اليهود إن الله بخيل إن الله فقير ونحن أغنياء إن الله لا يعلم بعض الأمور أو إن الله لا يعلم بعض الأمور أو نفى صفات الله ولم يؤمن بها فهذا يكون مرتدا بأقواله السيئة. أو قال مثلا إن الله لم يوجب علينا الصلاة هذا رد على الإسلام. من قال إن الله لم يجب الصلاة فقد ارتد على الإسلام بإجماع المسلمين إلا إذا كان جاهل بعيد عن المسلمين ما يعرف يعلم فإن أصر كفر. أما إذا كان بين المسلمين يعرف الدين فإذا قال إنها مين واجب على الصلاة هذه ردة مستثاب فإن تاب وإذا قتل. أو قال الزكاة غير واجب على الناس أو صوم رمضان هو واجب على الناس أو حج البيت مع الاستطاعة غير واجب على الناس. من قال هذه المقالات كفر إجماعا ويستثاب فإن تاب وإذا قتل نعوذ بالله. هذه الردة القولية. والردة الفعلية مثل ترك الصلاة من لا يصلي وإن قال إنها واجبة لكن ما يصلي هذه ردة على أصح من أقوال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة هذا شيء فعلي وهو ترك الصلاة وعدم فعلها. من ذلك لو استهان بالمصحف الشريف فقعد عليه مستهينا به أو لطخه بالنجاسة عمدا أو جعله تحت يطأه تحت أقدامه يستهين به هذا ردة على الإنسان فعلية ردة فعلية نعوذ بالله. ومن الردة الفعلية كونه يطوف

الخميس إذا نذرتين في هذه الأيام تصوم، ولكن إذا كان فيها مرض أو ترضع تأجل حتى تشفى مرضها، حتى تفطم إذا كان يشق عليها الصوم حتى تفطم. نعم. وأحد الأخوة أرسل إلينا هذا الرجاء: لقد أصبح الاختلاط وتقليد الغربيين عادة في هذا الزمن، حتى تفشى الزنا والعياذ بالله في كثير من الدول الإسلامية، وعندما تظهر علامات الحمل على الفتاة يسارع أهلها بتزويجها لعشيقها أو لغيره خوفا من الفضيحة. والسؤال هو: هل يجوز شرعا للأب أو ولي الأمر تزويج وليته وهو يعلم أنها حامل؟ وإذا جاز ذلك، هل تعتبر الفتاة بكرا أم سيبا عند كتابة عقد النكاح؟ وهل يجوز إعلان ذلك الحمل عند العقد حتى يعلم الزوج؟ وإذا كان ذلك لا يجوز، كيف تصرف ولي الأمر عندما يتم مثل ذلك الزواج رغما عنه بواسطة بقية الأهل وإصرار الفتاة، علما بأن مثل هذه المشاكل تحصل في دول لا تحكم بشرع الله ولا بكتاب الله وسنة رسوله؟ كيف تكون علاقة الأب مع ابنته أو الولي مع وليته عندما ترتكب مثل هذه الفاحشة؟ هل يجوز له التبرؤ منها؟ نرجو من سماحتكم نشر هذه المشكلة شيء من التفصيل في مجلة الدعوة السعودية، أفادكم الله. على كل حال، هذه من البلاوي نسأل الله العافية. والمرأة الزانية لا تزوج حتى تتوب، إذا تابت تزوج، ولا تزوج وهي حامل، فإن الرسول صلى الله عليه أن تسقي ماءك زرع غيره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، لا يتزوج الحامل حتى تضع حملها. فالحامل من الزنا نعوذ بالله لا تزوج، لا على عاشقها ولا على غيره، لا على الزاني ولا على غيره. إذا وضعت حملها بعدها لا تزوج، تمر بالتوبة والإقلاع والندم، وتزوج بعد ذلك على صاحبها وعلى غيره. والولد إن ضبطوه وأكرموه وربوه ينسب إلى أمه، وعليها التوبة إلى الله عز وجل. وإن جعلوا في حضانة في البلاد مع الأولاد المحظونين خوفا من الفضيحة، وجعلوه إلى من يصون من الناس فلا بأس، أما قتله فلا يقتل، لا يجوز قتله، لكن إما أن تربيه وتصبر على الأذى وينسب إليها، وإلا أن تعطيه من يحسن إليه من النساء ويربيه، أو إلى حضانة الدولة تربيه وتقوم عليه الدولة. وأما الزاني فلا يزوجها وهي حامل، بل متى وضعت وتابت إلى الله فإنه يزوجها، نسأل الله السلامة والعافية. يرثها فيها يصونها ويؤدبوها ولا يتبرأوا منها، بل على أهلها يصونوها ويؤدبها وليها لا تعود لمثل هذا، ويستر عليها مهما أمكن، يستر عليها ويؤدبها ويزوجها بعد ذلك. نعم. طيب، هو افرض اللي زنى بها يعني اراد ان يصلح غلطته ويلتزم بزواجها، يعني اذا وضعت الحمل بعد ذلك يزوج. نعم. الحمل ما هو بلا، ما ينسب اليه الحمل. أيوه. الحمل ينسب لامه. نعم. لا، ما يذكر شيء، كانها بكر، هذا الزواج ما هو بشرعي، هذا الوطي ما هو بشرعي. نعم. ذكر احد العلماء في برنامج يذاع بالراديو بان من انكر ايه من القران الكريم يكفر، ولكن من لم يصدق حديثا او انكره لا يكفر، فما راي سماحتكم مع الدليل؟ اما الايات فلا شك، من انكرها فهو كافر، من انكر القران او بعض القران فهو كافر اجماع المسلمين، لانه معروف مقطوع بانه كلام الله مقطوع من القران. اما الحديث بالتفصيل، الحديث الثابته التي لا شبهه فيها ولا مطعن، من انكرها فهو كافر عند جمع من اهل العلم. واما الحديث فيها خلاف حاجه نظر فهذا هو محل نظر، لا يكفر صاحبه. والإطلاق بأن من أنكر الحديث لا يكفر قول فاسد، لا يجوز هذا الإطلاق، بل فيه تفصيل، من أنكر الحديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، وهكذا من أنكر السنة وقال السنة ويحتج بها ويكفي القرآن هذا كافر نعوذ بالله. الله أعطى النبي صلى القرآن ومثله معه، لكن بعض الأحاديث التي فيها إشكال فيها شبهة لعدم استقامة أسانيدها أو في بعض الأسانيد نظر أو شرحا أو كذا، هذا هو محل النظر. نعم. نسب عن أحمد بن حنبل أن يقول الله هذا مو خاص به، رؤية الرب في المنام قد تقع لغيره، النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤية الرب في المنام واسعة، لكن قد يهيئ إليه وليس بربه، ما يدري، قد لا يجزم بأنه ربه، لكن ممكن أن يرى ربه في المنام على وجه لائق بالله سبحانه وتعالى، لكن الرائي ما يدري، لأنه ليس عنده علم بأن المرئي هو ربه جل وعلا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعلم والأنبياء وحي عليه الصلاة والسلام بخلاف الآخرين فغير ربه، لكنه لا يعلم، قد يقال أنا ربك فلا يدري بعدم العلم عدم البصيرة، لأن إنما يحكم على أنه رأى ربه لو كان قد رأى حتى يعرفه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي، إذا رأوا شيئا وأخبروه فهو وحي يعني الله جل وعلا. نعم. ما هو الصحيح من الأحاديث في دعاء السجود والركوع، وما هو أول ما يقع على الأرض بعد الرفع من الركوع، وما هي حركة اليد اليمنى بسبابتها في التشهد؟ إذا سجد إذا ركع مشروع الركوع تعظيم الرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظمه للرب، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت فجعل لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ولما اشتغلت بقدر، كل هذا يقال في الركوع مشروع، والواجب مرة سبحان ربي العظيم والبقية سنة، والسجود كذلك سبحان ربي الأعلى واجب مرة والباقي سنة كثير ثلاثة أو خمسة أو سبع، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو في السجود ما تيسر، النبي كان يدعو في السجود ويقول عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقم يستجيب لكم، ويقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون عند ربي هو سالي فأكثر الدعاء، ويقول في حديث علي كان إذا سجد يقول لك اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق عليه وسمه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، وكان يقول في سجود صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعانته وسره، وأول ما يقع إلى الأرض الركبتين على أصح ثم اليدين ثم الجفا والأنف، هذا أول ما يقع على هذه وائل، أول الركبتان ثم اليدان ثم الجفة والأنف، والرفع يرفع أول الجبهة والأنف ثم يرفع اليدين ثم ينهض بالركبتين، هذا هو المشروع. وأما حديث ابن في وضع اليدين قبل الركبتين هو حديث فيه انقلاب، لأن في أوله لا يبرك ما يبرك البعير، والبعير يبرك على يديه أولا، فدل ذلك على أن المصلي لا يبرك على يديه بل يبرك على ركبتيه ثم يديه. وأما قول وليضع يده قبل ركبتيه يعني أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه فهذا فيه انقلاب، والأرجح هو الأظهر أن الرواية وليضع ركبتيه قبل يديه كما يوافق صدر الحديث، فإن صدر الحديث قضية ويوافق أيضا حديث وائل في هذا الباب وما جاء في معناه. ما حكم الحلف بهذا اللفظ أي بحق الله؟ هل هذا الحلف يعتبر شركا بالله ولو لم يقصده؟ لا يعني لا يحلف بحق الله، يحلف بالله والله بعزة الله والرحمن الرحيم والقادر على كل شيء ورب العالمين ولن يشفي بيده، ولا يقول بحق الله، لأن حق الله علينا تعظيمه وطاعته، وتعظيمه وطاعته من أفعالنا من أفعال المخلوقين، حق علينا توحيده وطاعته وتعظيمه وتوحيدنا له وتعظيمنا له وطاعتنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة، معناها الحلف المخلوقات فلا يصلح، الحلف لا يكون إلا بالله وحده أو بأسمائه وصفاته جل وعلا. نعم. ما هي الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة، وهل يجوز للفرد الواحد التأخير عن الجماعة بسبب الطعام؟ تأخير الصلاة له أسباب في السفر والحضر، في الحضر إذا كان هناك أسباب لأهل المسجد اشتد مثلا بهم المطر وأرادوا أن يؤخروا حتى يخرجوا يصلوا في المسجد أخروها للمطر، أو لمرض أصابهم فأخروا أو ما أشبه ذلك، أو الانتظار لجماعة العشاء اللي كان إذا حضروا عجلها وإذا تأخروا أخرها لصدمة العشاء إذا أخروها للحضور الباقين، أو لجنازة تحضر حتى يصلي عليها لأن لا يتعطل الصلاة عليها، أو ما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية والمقاصد الشرعية. والفرض ليس له أن يؤخر، بل عليه يبادر ويسارع الصلاة مع الجماعة، ولا يجوز له التأخير، بل عليه المبادرة والمسارعة إلى الصلاة في الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، وقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق نعوذ بالله، ولما استأذن له الأعمى عليه الصلاة والسلام قال ليس لي قائد لا يمسي فهل لي برخصة فنصلي في بيتي، قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فعجب، فلم يرخص الأعمى الذي ليس قائد ينائم، بل أمره أن يحضر في الجماعة ويؤدي الصلاة في الجماعة، لكن لو أقيمت الصلاة أو حضرت الصلاة وقد قدم طعامه وحضر طعامه يبدأ به، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضر الطعام، فإذا حضر الطعام يبدأ به ولو فاتته الجماعة، لكن لا يتخذ هذا عادة. إذا جاء وقت الصلاة قال أعطونا، لا لا يجوز. لكن لو قدر أنه صادف أنه قدم الطعام ثم أذن المؤذن فإنه يبدأ بالقدر الطعام المقدم. أما اتخاذه عادة فهذا معناه أنه أراد بذلك تعطيل الجماعة، هذا لا يجوز له، هذا من عمل المنافقين. لكن متى صادف قدم الطعام أو جاء والطعام مقدم فهذا يبدأ به. نعم. ما حكم بارك الله فيكم من لعن دين الشخص، يعني يلعن دينك، يعني تكلم بهذا لغو القبيح. إذا لعن دينه هو يقصد دين الإسلام يكون يدعى الإسلام، قصد دين الإسلام فهو دين. أما إذا قصد يهودية أو وثنية أو مجوسية لا، يعني ما يلعن المسلم يلعن دين المسلم، دين الإسلام هو الإسلام، ردة نعوذ بالله. يجب أن ينبه على هذا ويحذر من هذا ويوبخ على هذا ويستحق التأديب على هذا العمل السيء نسأل الله. لو كفر التوبة إلى الله، نعم التوبة والندم. من فات صلاة مع الإمام وأتم، هل تبقى سترة الإمام سترة بعد؟ تبقى نعم، إذا كمل الصلاة يعني مسبوق. نعم بقية صلاة، لا بأس. نعم بعد تسليم الإمام نعم إن شاء الله سترة. ما عليش السترة هو أميبه هذه السنة، فإذا كان عنده عصا وشي قدمها قدامه فيما يقضي حسب. هل يجوز للمسلم أن يبقى كان يقضونه في أماكنه يقول صلواته في أماكنه؟ نعم. هل يجوز للمسلم أن يذهب للعمرة في رمضان ويفطر في سفره، أم الأفضل أن يصوم ويترك العمرة بعد الصيام؟ الأفضل يعتمد في رمضان، النبي عليه الصلاة قال عمرة في رمضان تعدل حجة، العمرة في رمضان لها شأن، عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رمضان حجة معية مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم. وإذا سافر هو بالخيار، إن شاء أفطر في الطريق وإن شاء صام، الأمر فيها واسع الحمد لله. وإذا كان في مكة كذلك، إذا كان ثقانته في مكة قليلة يومين أو ثلاثة أو أربعة له يفطر وله يصوم. أما إذا كان يقيم أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم في مكة ولا يفطر، إذا كان أراد الإقامة في مكة أكثر من أربعة أيام. أما إذا كان يريد العمرة ويرجع أو يبقى يوم أو يومين مثلا أو ثلاث هذا له الفطر وله الصوم مخير. نعم. في شخص يطول العمر كان ما ينظر إليه أبدا ولا كان يجلس مع الناس من صغره، وبعد وقت طويل ولا يقرا ولا يكتب، بعد وقت طويل ادعى انه طبيب يعالج، يعني طبيب عربي، وكان من علاجه انه يعني يسوي تمائم ويعطيها الناس ولا يقرا ابدا، معروف من طريقه من مبدا المنتهى، يعطي تمائم ويعلقها للناس، هذا باطل، هذا يؤدب، ثم ياتي اليهم هذا يؤدب ولا يجوز، لا يجوز احد ياخذ منه ولا ياخذ منه تمائم، التمائم منكره ما يجوز تعليقها، هذا يؤدب اذا علمونا هذا وجازا ان شاء الله. ثم يقول لهم في النهايه اكتبوا لنا عنه عن محله وينه فيه ويجازى. ثم يقول لهم بارك الله فيك بعد على ذلك يقول انه يخبرهم بالماء ويقول لكم تجدون الماء على كم كذا وكذا قامه، وتجدون هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني، وتجدون حصات بيضاء. فقالوا كيف تحصل على هذا؟ قال يجيني في المنام. هذا مخرف على كلها ملبس. اما كان من اهل العلم بطبقات الارض والعلم مثلا باسباب الماء، هناك ناس يعرفون اسباب الماء ولهم ميران في هذا الشيء ورثوا عنه ناس غيرهم تعلموا هذا، قد يعرفون بعض الأسباب لوجود الماء في الأرض لأسباب الشجر نبات الأرض وجبالها وأهويتها وما أشبهها، لها أسباب قد يخطئون وقد مصيبون، والغالب المصيب إذا كان عندهم معرفة. أما هذا الجاهل ما يعرف له أسباب ولا مشى مع الناس ولا تعلم شيء هذا يؤدب ولا يتقبل، ولا يجوز أن يتقبل في هذه المسائل، ولا يجوز أحد يعطي التمائم اللي يعلقها على المريض وعلى الأولاد، هذا ما يجوز. النبي قال من تعلق فلا أتم الله له، من تعلقت فقد أشرك ما شاء الله العظيم. نعم. واحد الأخوة يفيد أن بعض كثير من رؤساء المصالح الحكومية لا يصلون الظهر في مواقع عملهم ويتخلفون عنها، فنرجو التنبيه على ذلك. هذا قد نصحوا أنا مرة كتبت لهم ولاة الأمور وأكدوا عليهم أن يصلوا في أماكنهم الظهر، وسوف يعاد إن شاء الله التنبيه على هذا الشيء إن شاء الله. وآخر يقول سمعت بعض رؤساء الدول العربية في خطاب له يقول الدين لله والوطن للجميع، يعني بقوله هذا الوطن للمسيحي والمسلم سواء. هذا فيه إجمال، الأخر فيه إجمال، الدين لله فرض على الجميع والوطن للجميع معناه ثلاثة له حق باطل. كان الوطن للجميع معناه ما فيه دين ولا يرعى فيه الدين، هذا باطل. وإن كان معناه أنه يجوز يسكن النصراني واليهودي مع المسلم في غير الجزيرة بين العرب هذا حق، يجوز يكون يسكن الكفر الكافر مع اليهودي مع المسلم في الشام في العراق في مصر في غير الجزيرة. أما الجزيرة ما يسكن فيها إلا المسلمون ولا يجوز أن يسكن فيها الكفار، لأن النبي أمر بإخراجه من الجزيرة عليه الصلاة والسلام. لكن غيرها لا بأس يسكن الكافر مع المسلم في دمشق في الشام في مصر في العراق في أفريقيا في أي مكان، وإن كان المسلمون لهم قوة أخذوا عليها جزية. إذا كانت دولة الإسلام لها قوة تأخذ عليها جزية، إذا كان يهودي أو نصراني أو مجوسي، وإن كانت عاجزة يسكن معها بالأمان والموادعة، كما سكن اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بالموادعة في أول الأمر قبل فرض الجزية. نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرد السلام بالإشارة وهو في الصلاة، هل هذا منسوخ بحديث نواية؟ لا مو منسوخ، المصلي يرد السلام بالإشارة، إذا سلم عليك أنه تصلي ترد عليه بالإشارة، هكذا بيدك كأنك تصابح أو برأسك لا بأس. النبي كان يرد عليه بالإشارة، يقول هكذا بيدك عليه الصلاة والسلام، بطنه إلى الأرض والله إلى السماء، كان يصلي إشارة إلى رد السلام عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول لو فتح الباب وهو يصلي هل هذا صحيح؟ نعم نعم، مشي الحاجة قليلا لا بأس. نعم. هل يجوز للإنسان أن يقول في الحلف وذمتي الساعة 7 إلى 5؟ هل يجوز للإنسان أن يقول في الحلف وذمتي فيحل بالذمة لكي يثبت أنه صادق يحلف بالذمة؟ لا يحلف بذمتي، لا يقول بذمتي ولا وذمتي، لا يحلف بالذمة ولا بالأمانة ولا بالنبي. النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن كان حالف يحلف بالله أو يصمت، قال لا تحلفوا إلا بالله، فلا يحلف بالأمانة ولا برأس فلان ولا بالنبي ولا بكعبة ولا بالذمة، لا يقول بذمتي ولا وذمتي. بعض الناس العام يقول في ذمتي، في ذمتي، أنا مبحل في ذمتي، يعني هذا شيء في ذمتي أنا مسؤول عنه. نعم نعم. ينكر أن يكون الأراضي سبع، يقول لن ينطق القرآن من الأرض. اقرأوا عليه قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وش معنى من الأرض مثلهن؟ لا إذا كان هذا الشيء يؤدب ويخرج من البلاد، كان سعودي يؤدب حتى يتوب، وإن كان سعودي يستحق التأديب ويبعد جميعا لأنه جاهل. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، مع ما جاء في الأحاديث الصحيحة النبي عليه السلام قال من ظلم شبرا من الأرض طبقه الله يوم القيامة من سبع أراضين، متفق عليه. وقرأ واحد مصري أيضا يدرك من جهة الحق الوطني أيضا أنكر أن يكون سبع أراضين، قبلت عن العقل قبل. اكتبنا عنهم، ولكنهم يبينون أنه إن شاء الله نتاع. أقول اكتب لنا عنهم جزاك الله خير، أقول تكتب لنا عنهم إن كنت صادقا اكتب لنا عنهم حتى نحاسبهم على الشيء، وحتى يبعد من يستحق الإبعاد ويؤدى من يستحق التأديب. جزاك الله خير. هذا ما بالتعاون، وما تسمعون وتسكتون ما ينفع. إذا سمعت هذا الشيء يرفع الأمر للدولة للعلماء المسؤولين حتى ينظروا في الأمر، يتعاون بالبر والتقوى. نعم. هل إذا رأينا أحدا من الناس يضع قدمه؟ من المصائب أن بعض الناس يرى ويسكت، يرى في المدارس ويرى في الناس منكرات ظاهرة ويسكت، هذا لا يجوز السكوت، بل لابد من العناية. أما الروح إلى هيئة المرء بأنه ينكر إذا كان منكر في الظاهر، وإن كان فيما يتعلق بالدولة إلى الدولة أو إلى أهل العلم أو المسؤولين اللي ينظروا في الأمر لتعاون البر والتقوى، وهذا من باب الاجتهاد ومن باب التعاون، وقد يحصل مطلوب وقد لا يحصل مطلوب، لكن ما يجي السكوت. وإن كان تعرض لي مثلا يصير بدي بشعره اللي يخاف يقول ناصح، اللي يخاف لا يسمي نفسه يقول ناصح وبس، يقول ناصح ويكفي لا يسمي نفسه. إذا رأينا أحدا من الناس يضع قدمه على المصحف أو بعض أوراقه هل يجوز أن نقتله أم لا؟ وإذا كان يجوز هل نقتله في الحال؟ لا ينبه وبين له أن خطأ وجريمة ويرفع بأمره، إذا انتهى الحمد لله لا يرفع بأمره إلى مدير مدرسة، مدير مدرسة يرفع بأمره إلى الدولة، أو يرفع بأمره إلى أمير الرياض أو إلى أمير البلد أو القاضي. لا تقتله أنت ولا تعرض أنت، تقتله ولاة الأمور مو بنت. في أحد المدارس أحد الأخوة المدرسين يقول إن المذاهب الأربعة كلها يجوز العمل بها وأن الرسول عمل بها كلها، فهل هذا صحيح؟ لا هذا ما يدري، هذا ما يدري، المذاهب الأربعة علماء أربعة لهم أقوال وقد يخطئوا في بعضها، فمن أخذ بموافق الدليل منها أصاب، ومن ترك ما خالف الدليل فقد أصاب، أما الذي يأخذ بما وافق هواه منها ولو خالف الدليل فهذا مخطي وعاصي. والرسول صلى الله عليه وسلم قبلها، ولا يقال عمل به الرسول قبلها عليه الصلاة والسلام، هو المقتدى به عليه الصلاة والسلام، فما وافق قوله وسنته وطريقته هو الحق، وما خالف ما عليه الرسول هو الباطل. المذاهب الأربعة معناها قول العلماء أربعة، علماء من المسلمين الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك، وقال علماء ويقال أصحاب المذاهب الأربعة، لأن أصحابهم فرعوا على أقوالهم وكتبوا في أقوالهم وآرائهم فاشتهرت هذه المذاهب، وهم علماء أربعة يغلب عليهم الخير ويغلب عليهم الصواب، وهم علماء حق وأئمة هدى، لأن قد يقع لبعضهم بعض الأخلاط بعض الأخطاء، فإذا عرفت أن هذا خطأ من قول مالك أو أبي حنيفة أو أحمد أو الشافعي إذا عرفه العالم يدع الخطأ. وهم أوصوا قالوا لنا نخطي، أوصوا الناس أوصوا العلم بعدهم قالوا لا تقلدونا وخذوا من حيث أخذنا، وقالوا إذا خالف قولنا قول الرسول فاتركوا قولنا واضربوا به الحائط ولا تأخذوا به، أوصوا الناس رضي الله عنهم ورحمهم، فما وافق الحق من أقوالهم أخذ به وما خالف الحق ترك، وليست أقواله كلها موافقة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا بل فيها الخطأ وفيها الصواب، وإن كان الغالب الصواب ولله الحمد لكن قد يقع لبعضهم بعض الخطأ. نعم. نشرت جريدة المدينة في عددها الصادر أمس مقال تحت عنوان مطلقة تبحث عن الحب، وفي هذا المقال الطويل خروج عن الآداب الإسلامية، وفي المقال المذكور موجود والمقال المذكور موجود لدي إذا أراد سماحتكم الاطلاع عليه. ده أمس. أيه مو اثنين اثنين. رائع إن شاء الله يريده موجودة واللي عندك تبعه. هل يجوز لرجل كان عليه غسل جنابة أن يتيمم ويترك الصلاة ويوجد الماء؟ هل يجوز لرجل كانت عليه لرجل عليه غسل جنابة أن يتيمم ويترك الصلاة مع وجود الماء مع علم إذا اغتسل سوف تفوت صلاة الجماعة ولم يفوت وقت الصلاة؟ أعوذ بالله من الشيطان. إذا كان عليه غسل جنابة يغتسل ولا يتيمم ولا يجوز له التيمم بل يبطل التيمم إذا كان الماء موجود ويقدر على فعله استعماله يلزم الغسل ولو فاتته الجماعة. لو قدر أنه قال مصيف إذا اغتسل تفوته الجماعة وإذا تيمم يجوده الجماعة لا لا يتيمم، يغتسل بالماء ويصلي ولو في بيته إذا ما تيسر له الجماعة، ولكن يجب عليه أن يجعل هناك وقت واسع لأخذ الساعة على وقت واسع، أو يقول اللي يوضعونه قبل الفجر وقت حتى يتمكن من الغسل والصلاة مع الجماعة لا يتساهل، والناس بحمد الله عندهم ساعات لا تسرف الساعات يركدها على الوقت المناسب حتى يقوم في وقت مفكر ويغتسل على هدوء ويصلي ما كتب الله له ثم يتوجه لصلاة الجماعة، هذا الواجب عليه. نسأل الله السلامة. كفى الله ما استطعت بالسلاسل يتوضا الى هذا الوقت ويصلي على حسب حاله ولو مع اهله وانقطع فالحمد لله، وان انقطع يصلي على حسب حاله. ما يصلي فرضين معا؟ يصلي مع الجماعه ولو بحال هذا المغرب وعشاء يصلي مع الجماعه اذا كان السلس ولو يصلي مع الجماعه. ما حكم الايمان وعدمه بالايات التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها؟ الساعه 7 بالضبط. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة، وهي ما يتعلق وهي فيما يتعلق بالتجارة في الإسلام، وقد أجادوا وأفادوا ضاعف الله مثوبتهم وجزاهم خيرا وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما علمنا وسمعنا. التجارة كما سمعتم شأنها عظيم، وقد ندب إليها الإسلام عظم شأنها وأثنى على أهلها المتقين الذين استقاموا وحافظوا على ما أوجب الله وابتعدوا عما حرم الله سبحانه وتعالى. والتجارة كما سمعتم هي من أهم أعمال المسلمين وهي من أهم طرق الكسب، وهي عمل المهاجرين لما هاجر المسلمون من مكة وغيرها إلى المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اشتغلوا بالتجارة، وكان الأنصار رضي الله عنهم يشتغلون بالزراعة،

بالمال وبغير المال. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جاءكم ما تصدقون به؟ إن لكم بكل تسبيح صدقة، كل تحميد صدقة، كل تكبير صدقة، كل تأليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة. قال: وفي بضع أحدكم صدقة، بضع جماعة لزوجة. قال الرسول: أيأتي أحدنا شهوته ويكون فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فهكذا إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. فليس الصدقة محصورة في الأموال. ولهذا لما قال الصحابي رسول الله: ذهب أهل الأموال، ذهب أهل الدثور بالأجور، قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصوم كما نصوم، ويصدقوا بفضول أمواله. وفي لفظ: قال لهم فضول أموال، يتصدق ولا نصدق، ويعتق ولا نعتق، ما عندنا أموال. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جاء الله ما تصدقون به؟ ما هو محصور في المال. إن لكم بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميل صدقة، كل تكبير صدقة، كل تهليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة. وبكل خطوة يمشي إلى الصلاة صدقة، كل خطوة يمشي إلى الصلاة صدقة. وفي لفظ آخر: وكلمة طيبة صدقة، كلمة طيبة تقولها لأخيك صدقة أيضا، وكل معروف صدقة. ولما جاء فقراء المهاجرين وقال: يا رسول الله، ذهب أهل الأموال، ذهب أهل الأجور لما تقدم، يصلون كما نصلي، ويصوم كما نصوم، ولكن عندهم فضول أموال يعتقون منها ويصدقون. قال: ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا وصنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. ففعل الفقراء، صاروا بعد كل صلاة قالوا: ها، يسبحون الله ويحمدون ويكبرون 33 مرة، يعني 99. فبلغ ذلك أهل الأموال الذين صدقون ويعتقون، فجعلوا يفعلون هذا مثل الفقراء، يسبحون ويحمدون ويكبرون. فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن إخواننا أهل الأموال سمعوا بما قلت لنا ففعلوا مثله. فقال النبي: ذلك فضل الله وفيهم، إذا الله جمع العبد بين المال وبين أعمال الصالحات هذا فضل، إذا رزق العبد المال ثم عمل فيه بالصالحات فهذا فضل عظيم. الإنسان في هذه الدنيا موظف في المال، لا يصرف فيها حسب هواه، هذا المال عارية عندك ووديعة عندك وأمانة أنت مستخلف فيه من جهة الله جل وعلا، فعليك أن تعمل فيه بطاعة الله، وأن تحذر صرفه في الحرام، في الإسراف والتبذير، في المعاصي، في الخمور، في الملاهي، في الزنا، في الفواحش. هذا مال مو لك، الله أعطاك إياه إذا استعين على طاعته وفي المباحات لا في الحرام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يتخوض مال الله، يعني يلعبوا في مال الله بغير هدى وبغير نظر فيما يبيحه الشرع فلهم النار يوم القيامة، نعوذ بالله. فالإنسان يتقي الله فيما أعطاه الله من المال، فالمال نعم المال الصالح درجة الصالح، نعم المال الطيب من الكسب الطيب درجة الصالح، ينفق في المشاريع الخيرية، ينفق في الفقراء والمساكين، يواسي الفقير والمسكين، يستعين بالمال على طاعة الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وصح عنه عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه الناس إلا ونزل فيه ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلالا، والثاني يقول: اللهم أعط مسكا تلالا. فالبخل عاقبته وخيمة، والصدقات والإنفاق في وجوه الخير عاقبته حميدة، الخلاص من الله والبركة والأجر العظيم، كما قال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول الله جل وعلا فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه: يا ابن آدم أنفق ننفق عليك، يا ابن آدم أنفق ننفق عليك. والنبي عليه السلام يقول: تصدقوا، ويقول له: إن على كل شيء صدقة، على كل سلامة منكم صدقة، كل بصر. فقال يا رسول الله: فإن لم يجد، ما عنده ما صدق؟ قال: يعمل بيده، يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، يعمل بيده يكتسب فينفع نفسه ويتصدق. هكذا المؤمن يعمل، يعمل في المكاسب الطيبة المباحة، في التجارة، في الزراعة، في النجارة، الحدادة، في أي صنعة مباحة تنفع الناس يأكل منها وينفق منها. والمقصود من هذا والخلاصة أن المال مطلوب وأنه نعم المال الصالح الرجل الصالح، لكن لابد أن ترعى فيه الشروط، لابد أن ترعى فيه الشروط، لابد يكون من كسب طيب لا من طريق الحرام، لا من طريق الكذب والرشوة والخيانة والغش في المعاملات، ما غش لا أخذ يأتي منا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يكون من طريق طيب من كسب طيب من عمل اليد من التجارة الطيبة السليمة. ثم إذا رزق الله المال لا تكن بخيلا ولا شحيحا، إذا أعطاك الله المال بالطرق الطيبة فأنفق وأحسن وأدي حقه وأدي زكاته واستعن بالحلال وصبرت على الحلال فأنت على خير عظيم، أنت على خير عظيم. درهم طيب من كسب طيب خير لك من ملايين الدراهم، من الملايين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، طيبات الحلال، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطلع السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ويشربه حرام ومبسه حرام وودي بالحرام، قال النبي فأنا يستجاب لذلك، بعيدا يستجاب له في هذه الحال، بعيدا يستجاب له دعاؤه وقد تلبس بالحرام في هذه الأمور في أكله وشربه وغذاءه وملبسه، نسأل الله العافية. وجاءه عليه السلام أنه قال كل جسد نبت من سحت النار أولادك، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر من أكل الحرام وكسب الحرام، والواجب العناية بالكسب الطيب، ثم العناية بالصدقة والإنفاق والإحسان والجود والكرم وأداء الزكاة التي أوجب الله، فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل، وهذه التجارة الرابعة التي يرضى الله بها وتنفعك في الدنيا والآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال كالصائم لا أفطر والقائم لا أفطر، متفق عليه الحديث العظيم. الساعي الذي يسعى في طلب الرزق من طريق التجارة أو سائر الأكساب الطيبة، على الأرملة المرأة الفقيرة من أخت وبنت ونحو ذلك، والمسكين من ولد وأخ ونحو ذلك، ينفق عليهم ويحسن إليهم ويتعب من مواساتهم والإحسان إليهم كالمجاهد في سبيل الله، أو قال كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر، هذا خير عظيم، خير عظيم لمن وفقه الله، لمن صبر على الحلال، لمن رزقه الله الجود والكرم والإنفاق في سبيل الله، والله يزيده من فضله، كلما أنفق زاده الله، كلما تعب في طلب الحلال يسر الله أمره وأعانه، فليصبر وليحتسب ولا يعجل في الأمور، بل عليه الصبر والاحتساب، وعليه أن يسأل ربه الإعانة والتوفيق ويتحمل ولا يغتر بالناس. الناس الآن عندهم إلا من عصم الله، الصدوق الطيب عندهم مسكين ضعيف، عندهم مسكين ما عنده عقل ضعيف، جيد عندهم الكذوب الخوان هذا الجيد، الخائن الكذاب الغشاش هذا الجيد عندهم، الذي عنده يعني حرص على المال وعنده حيل في المال وعنده حرص متنوع الطريق في طلب المال في كل طريقة خبيثة، هذا عندهم الرجل وهذا الجيد وهذا الداهم وهذا وهذا وهذا وهذا. أما إنسان يتورع